أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 78 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية. لازلنا نتحدث عن الركن الأول من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالله تعالى. تعلمون أننا أخذنا مقدمات في العقيدة أسميناها أبجديات في العقيدة 20 درسا، ثم رحنا نتكلم عن الإيمان بالله تعالى، الركن الأول من أركان الإيمان. وهذا الإيمان قلنا له عناصر، يمكن أن نجعلها كالآتي: وجود الله، توحيد الله، كمال الله. والكلام عن الوجود مقدمة وتمهيد للكلام عن التوحيد، والكلام عن الكمال تتمة وكمال. وأصل القضية وقضية القضايا وأصل كل الأصول وأساس كل أساس هو توحيد الله عز وجل. فرأيتنا تكلمنا عن قضية وجود الله حتى لا نغفلها، وحتى نحصن شبابنا من الأفكار الشيوعية وأفكار الملحدين، فتحدثنا عن وجود الله ودلائل وجود الله العقلية والشرعية والرد على شبهات الملاحدة. ثم مضى بنا الكلام مع أهم معالم العقيدة بإطلاق، ألا وهو توحيد الله تعالى. فاستغرق منا هذا الكم من الدروس الجانب الأكبر. وعند توحيد الله عز وجل تناولناه في صورة أقسام أو أنواع لتوضيح معالمه، يعني سمها معالم التوحيد. إذا كان البعض كما قلنا زمان مش عاجبه كلمة تقسيم التوحيد وأن التوحيد لا يقسم، خلاص معالم التوحيد، مسائل التوحيد، وجوه التوحيد، وإلا لأصبح هذا التوحيد أجوف، مجرد عنوان بلا مضمون أو كلمة بلا معنى. كما ترون يا إخوة في حياة الناس، المسلم يقول لا إله إلا الله، ولكن ما قيمة هذه الكلمة في حياته؟ وما معناها في وجوده؟ وكيف هو يفهمها؟ وربما كان رجلا صالحا أو متصوفا ويظل يذكر الله عز وجل على مسبحته، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، صباح مساء لا يكاد يمل ولا ينقطع. ولكن أبسط معاني لا إله إلا الله هو لا يعرفها. حتى إنني ضربت لكم المثل بالرجل قاعد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وهو بلد غفى حاجة كده، يقوم يقول يا بدوي طب قول يا رب اللي انت قاعد بتذكره ده، حتى ربنا بيقول في الحديث القدسي: وأنا مع عبدي إذا ذكرني فهو معاك، فأنت تترك اللي معاك وتدور على غيره إزاي يعني؟ تترك القريب وتذهب للبعيد، تترك الحي وتلجأ للميت، تترك القوي وتذهب للضعيف. لكن هو ما يعرفش غير كده. ولو قلت له انت يعني ده شرك، بيقول لك لا لا اعوذ بالله، بس انا شفت الناس الطيبين بيعملوا كده، وابائنا عملوا كده، وان وجدنا ابائنا على امه، وان على اثارهم مهتدون. يعني هكذا يعني. فحرصنا أن نبين معالم التوحيد، توحيد الربوبية بما يعنيه من ألفاظ ومعاني. رب الخالق الرازق المالك الحاكم السيد المتصرف. ويا إخوة يعني المعاني دي لما غابت عن الناس، هديكوا شايفين المعمعة اللي احنا فيها. الثورة قامت وفرحنا وانبسطنا ونلنا قسطة من الحرية، لكن سرعان ما حاولوا إخفاق الثورة أو إجهاض الثورة أو ما سمي بالثورة المضادة، لا لشيء إلا من أجل أن هذه الثورة أعطت الدين والمتدينين قسطة من الحرية، خلت أمثالنا يقول له الشريعة. الناس زمان كانوا يقفوا في عيد العمال يقولوا المنحة يا ريس، إحنا الشريعة يا عالم الشريعة، احنا جربنا القوانين الوضعية يعني قد ايه عهود كاملة. شوف من ايام محمد علي الكبير، وانت تعرف محمد علي الكبير غير في التاريخ، في التاريخ بس، يعني جيل ابائنا وجيل اجدادنا، ودينا احنا وحضرنا احنا نقول من بعد العهود الحكم العسكر من بعد ثورة 52، وعندك عهد عبد الناصر وحوه السادات وادي حسني الله، وكلها احكام وضعية. طب وين اللي استفدناه؟ لا شيء، الا انه دائما في النازل في كل نواحي الحياة، حتى صار حال الأمة كما قال شاعرنا: ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون هم شهود. تفرق كثير لو طبقنا الشريعة، لكن إزاي نطبق الشريعة وأعداء الإسلام من المحتلين لبلادنا اللي عرفوا في التاريخ باسم الاستعمار، قبل ما يطلعوا وصوا الناس اللي جايين مكانهم: انتوا هتعودوا هنا، احنا هسيب لكم البلد ماشيين، بس لناش شرط غير انكم يعني تبعدوا الدين وتستقصوا الشريعة، وانتوا هنبقى معاكم ووراكم وقدامكم معونات مادية وغير مادية، بس على انه ما يبقاش فيها دين. لغاية لما الحاكم نفسه اللي كان ماشي على النظام ده مشي واتخلع مع الثورة، يقوم الاعلام يقوم بالدور، امن الدولة اللي اتخلع هو كمان، الاعلام عامل دور النهاردة الحاكم والفراعنة والحكومة والأمن والحزب وكل حاجة ما عادتش موجودة من بعد الثورة. الإعلام بيحاول يقوم بهذا الدور أضعافا مضاعفة. وأنا إيه اللي دخلني في السياسة؟ ما أنا بتكلم في العقيدة. لا والله أنا بتكلم في العقيدة برضو، ما هو في السياسة، بتكلم وأنا قاعد ألخص لك الحاجات اللي أنت تهت عنها. إنه لما شرحنا التوحيد شرحنا الربوبية اللي فيها لا رب إلا الله، لا حاكم إلا الله، ودي يعني العلمانيين النهاردة اللي رفضين الحكم وقول لك حكم ربنا ما ينفعناش، معناه بيرفض توحيد الربوبية، رضي أم أبى، ما يعرفش هو الحتة دي، ولا يحب يعرف، ولا يفكر في يوم من الأيام يحضر لواحد زي كده معتبره متطرف عشان يقول له أنت يا علماني رفضت ربوبية الله، اللي هي يعني عندنا حاجة كده زي شرب الماء. يعني أنت عندك لا إله إلا الله، عندك الربوبية دي مقدمة للألوهية. انت عندك ناس كثيرة ممكن ما تعرفش معالم الألوهية، لكن حتى الربوبية إنه الرب خالق، ودي حد يختلف عليها، ورازق ومالك وحاكم. هتقول لي حد يختلف عليها؟ أقول لك أهو، صنوف من البشر يرفضون حكم الله. معنى أنه يرفض حكم الله يعني يرفض ربوبية الله، معناها الكفر الأكبر. مع أنه شوف أنت لو قلت النهاردة العلماني كافر يعملوا فيك إيه؟ ومش هتقف عند العلماني، والليبرالي واليساري والناصري ما كلهم رفضين إن الحكم إلا لله. طب مرفوضة لي؟ محدش علمهم إنه العقيدة بتقتضي إن احنا نؤمن بأن الحاكمية لله. ارجع كده الكتب العقيدة اللي درسناها في أي مكان، في الأزهر وفي غير الأزهر، على مستوى المراحل التعليمية الإعدادية والثانوية والجامعة، إعدادية والثانوية والجامعة، هتلاقي ما فيهاش الكلام ده، بس موجود في القرآن وموجود في كلام السلف. ولذلك العقيدة دي متهمة بأنها عقيدة سلفية، ومتهمة بأنها عقيدة وهابية، وإحنا متهمون بأننا سلفيون. وشوف اللي اتقال على السلفيين في الهجمة اللي فاتت قد ايه، لانه بنقول للناس الحاكمية، الحاكمية بتاعت ربنا، انتزاع صفة الحاكمية عن الله معناها انكار ربوبية الله. انتزاع صفة الحاكمية عن الله واعطائها لغيره معناها ان هذا الغير صار ربا يعبد من دون الله. محدش قال له انه انت رب، ولا هو قال أنا ربكم الأعلى ولا الأوطى. هو لما أخذ الحاكمية وجعلها لنفسه صار ربا، سواء قال أو لم يقل، قيل له أو لم يقل، قيل عنه أو لم يقل. اختمالك القضية إنه انتزع خاصية من خصائص الربوبية وجعلها لنفسه. فالكلام خطير، والكلام ده بس احنا فاهمينه صح. الكلام ده لما بتوع التكفير ما فهموهش صح يكفروا الدنيا كلها، لأنه لقوا الدنيا محدش راضي بحكم ربنا. والخوارج فهموا غلط برضه، لذلك كفروا خيرة الصحابة على أنهم قال يعني سيدنا علي وسيدنا معاوية لما رضوا بالتحكيم وجابوا أبا موسى الأشعري وعمرو بن العاص، قال لك حكموا الرجال في دين الله ولا حكم إلا لله. ما هو لا حكم إلا لله صحيح، بس اللي هيحكم بحكم الله هم الرجال دول. وقال لهم تعالوا شوفوا الآية بتقول ايه في قضية خلاف رجل مع امرأة، فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها، وفي قضية صيد الحرم وتقدير ثمنه يحكم به ذوى عدل منكم. الله، ولا يمكن ان يكون ثمن ارنب بربع درهم ولا بضع امرأة اولى من حقن دماء امة. فده الفهم. واحنا لما بنقول الكلام ده من الشيء الصح اللي عندنا، ان احنا ما بنحكمش على حد بالكفر، بس بنبين احكام وبنقول ده ايمان وده كفر، ده ايمان وده كفر. زي لما بنقول النصارى كفار، محدش يقدر ينكر دي، واللي يشك فيها يكفر، بس مش معنى ان هم كفار ان احنا نأذيهم او نضطهدهم او نقتلهم أو نعمل فتنة طائفية، لا، ده احنا بنعاملهم بالبر والقسط كما قال الله. فاحنا بنفصل بين القضيتين. يعني مش معنى ان ربنا قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، نقول ده هم مننا ولنا وعلينا وكلنا زي بعضنا وحلوين ومؤمنين وندخل الجنة سوا. لا طبعا، ده اسمه خلط في الأوراق. هم كفار كفار، بس احنا ما نعاملهم بالبر والقسط. احنا ما نعرفش المجاملة في الدين. الكلام ده لو في امن دولة قاعد كان يقول لك ايه اللي انت بتقوله ده، ازاي بتقول النصارى كفار؟ والله يعمل اقول ايه؟ وبعدين بقول لك امن الدولة مشي، بس الاعلام قاعد بيأدي دور زي اللي عمله امن الدولة 10 مرات، بلاش اقول 100 مرة لان امن الدولة عمل كتير. لكن الإعلام اللي قاعد مع الرجل السلفي يقول له إزاي أنتوا يا سلفيين تقولوا النصارى كفار؟ الرجل يعني يقول له طب هم كفار، بس احنا ما قلناش نأذيهم ولا قلناش بالفتنة الطائفية. ودي فيها قولان، واحد تاني بيقول للشيخ ازاي نصارى كفر؟ قال له طب اسمع قول الله تعالى: لقد آمن الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال له ايه؟ قال له مش انت بتقول ما تقولش ان هم كفار؟ خلاص اغير لك القرآن، احرف لك القرآن يعني عشان ارضيك. الآية بتقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، انت تقول لي هم مش كفار ازاي؟ ما الآية بتقول كده مش انا. فاحنا ما بنخلطش بالأوراق. انا ياما انكرت على الراجل اللي كان بيجامل على حساب الدين ويقول لك الإسلام والمسيحية وجهان العملة واحدة، ازاي يعني؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ رؤوس كبيرة في البلد، حاجات عجيبة يعني. فإخوة العقيدة اللي احنا نتعلمها دي بالنسبة لأعداء الإسلام قضية خطيرة جدا، ولذلك الحرب علينا مش سهلة. الحمد لله، بس ربنا يثبتنا يعني، ربنا يثبتنا. لأنه واحد يفهم الناس الصح من الغلط دي مسألة خطيرة برضو. لهم انتزاع صفة الحاكمية عن الله كفر، وإنك أنت كده ما أمنتش بالتوحيد، أنت قاعد تقول لي لا إله إلا الله بس ما بتعرفش معناها. فالكلام ده بالنسبة لهم خطير، ولذلك العقيدة دي مستبعدة تماما من كل الدنيا. ده من الأشياء العجيبة إني بدأت أدرس العقيدة في قناة الناس 3 حلقات والرابعة وخلاص. يا مولانا جزاك الله خيرا. الله يا عم، ده أنا لسه بستفتح بالذي هو خير، ده لسه والله وصلت يعني. أنا بعد المحاضرة الأولى أو أقول الحلقة الأولى في أهمية العقيدة، الثانية حرب على العقيدة، ثالثة عقيدة من القرآن، تعالوا ناخذ التوحيد في القرآن، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وإنه لله ألوهية ورب ربوبية والرحمن الرحيم أسماء وصفات، وإنه التقسيم ده موجود في القرآن، وإن لم يكن بالتقسيم الاصطلاحي الذي قال به علماء السلف كابن تيمية وغيره. بعد الحلقة دي قالوا لي معلش بلاش الجمعة الجاية عشان عندنا إعلانات. خلص إعلانات؟ إعلانات إيه اللي ممكن تيجي مكان الحلقة يعني؟ أنتوا قعدتوا دي سنة تقولوا لي يا ريت تجينا وتعاون، ما قلت حاضر، لكن ايه اللي ورا الموضوع انا معرفش. زي ما انتوا شفتوا كده ازاي لما انا خطبت الجمعه في مسجد النور قعدوا يقولوا عليا ما صنع الحداد، وقال لك الشيخ عمر والرجاله بتوعه والبلطجيه والاسلحه البيضاء والحاجات دي، كانه الواحد بيخوف يعني. الغاية لما جاءت الفتنة الطائفية بتاعت امبابة أنا حمدت ربنا، قلت هسيبوا قضية مسجد النور وخش على فتنة امبابة. فعلا سابوا قضية مسجد النور وروحوا داخلين على الفتنة الطائفية بتاعت امبابة وقعدوا يكذبوا على السلفيين، لغاية لما المجلس العسكري راح مكذبهم قال لهم لا ما حصلش، سكتوا عندي، رجعوا تاني بعد كده مسكين المشايخ مسكين يعني، وحاجات بتحصل. لكن اهو خلي كل حاجة لوقتها، وليس لنا إلا الله وحسبنا الله ونعم الوكيل. يعني اللي بيحصل معانا دلوقتي بعد الثورة ما حصلش قبل الثورة، ما حصلش أيام أمن الدولة. شوف يعني أمن الدولة كان بيعمل إيه، لكن ومع ذلك يمكن كان لهم تقديرات معينة، كان لهم مقاييس معينة، بيراعوا منصب، بيراعوا حاجة، يمكن أنا شايفيني وسطي، شايفيني معتدل، جايز معرفش، لكن أهو كنت شغال في الدعوة ما انقطعتش ولا منعت زي غيري، لكن كنت لو شديت في حتة ما يجيش تاني، خلاص ما يجيش تاني، بس غيرها موجود، فكانت الأمور ماشية. إنما اللي بيحصل دلوقتي بحاجة حسبي الله ونعم الوكيل. فنعاوز أقول لك إنه اتكلمنا عن توحيد الربوبية عشان نعرف معالم التوحيد، وكان مهم جدا التوحيد ده يبقى له صدى في حياتنا. الصدى ده يظهر دلوقتي واحنا بنقول من معالم التوحيد ان الحكم الا لله، طب شوف النهاردة إن الحكم إلا لله، مين من المسلمين فهمها ومين المسلمين عايز يطبقها؟ ولو جبنا حتى المسلمين والملتزمين ما بلاش الحكاية دي دلوقتي. ليه بلاش؟ يقول لك يعني العلمانيين زعلانين والنصارى مش راضين وأمريكا ممكن تتدخل. يعني الآن ده احنا بنقول يعني ده لو ما كانتش بشريعة إسلامية تبقى بالديمقراطية، بالديمقراطية حكم الأغلبية. بنقول لهم نجرب الشريعة، شوف يعني تخيل التنازلات، عاوزين نجرب الشريعة زي ما جربنا القوانين الوضعية، عاوزين نجربها على مستوى دورة أو دورتين. ما هو الرئيس اللي هيجي يمسك دورة 4 سنين يا دورتين 4 سنين، إلا إذا رجعوا في التعديلات الدستورية زي ما كانوا بيحاولوا يعملوا كده الجمعة اللي قبل اللي فاتت. فنخلي الرئيس اللي جاي يطبق لنا الشريعة 4 سنين أو 8 سنين ونشوف. أنا على يقين، بس ده كلمة نجرب ونشوف دي اسميها مجاراة للخص. يعني يا جماعة انتوا جربتوا القانون الوضعي، جربوا الشريعة الإسلامية، احنا عندنا نص قطعي بيقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد، لا أحد. خدنا توحيد الربوبية وخدنا توحيد الألوهية، توحيد الألوهية إفراد الله عز وجل بالعبادة. توحيد الألوهية كان بيرد على بلاوي موجودة في المجتمع، على أخطاء، على شركيات موجودة، توجه بالعبادة لغير الله. لما ذكرنا العبادة منها القولية الدعاء والسؤال والاستعانة والاستغاثة والمدد والقسم، لأن الحاجات دي كلها بنسبة 90% منها رحل غير ربنا. ربنا يبارك فيك بجاه النبي وعشان خاطر سيدنا الحسين وعشان خاطر آل البيت والاستعانة بغير الله والقسم بغير الله ويعني اختبالك والمدد من غير الله. فين اللي بيقول مدد يا رب أو مدد يا الله؟ إنما مدد آل البيت ومدد يا سيدنا الحسين ومدد يا رسول الله ومدد يا ست يعني. طب يا جماعة توحيد الألوهية غير كذا، توحيد الألوهية غير كده. كان في العبادات القولية أو الفعلية، صلاة وزكاة، صلاة زيها الطواف والركوع والسجود، والزكاة زيها النذر، وبعدين عندك بقية العبادات الفعلية، وكل أمر وكل نهي، وعبادات قلبية من إيمان ومحبة وخوف ورجاء ورغبة ورهبة وإنابة وتوكل. هذه العبادات لله. إنما المتصوفة وجهلة الناس يصرفونها لغير الله باسم الوسيلة والشفاعة والبركة، عشان الناس دول أولياء وليهم كرام. قلنا لهم تعالوا خذوا مفهوم العبادة وخذوا مفهوم الوسيلة والشفاعة والبركة والولاية والكرامة. حصل؟ حصل، الحمد لله. وبينا كل ده لهذا الترتيب. كنت بشرح خطبة الجمعة الماضية اليوم أكملت لكم دينكم، فكنت بقول فيها لو فهمناها مش هنختلف. لما نفهم اليوم أكملت لكم دينكم على أن دينا قد اكتمل لا يقبل الزيادة عليه، يبقى بالتالي ما فيش حاجة اسمها بدع، يبقى ما فيش صوفية. اليوم أكملت لكم دينكم على أن هذا الدين الكامل لا يقبل النقصان، يبقى ده رد على العلمانية والليبرالية واليساريين والناصريين وسائر الإعلاميين إلا من رحم ربي. مجرد فهم بسيط مع خلو النفس من أغراضها والقلوب من أمراضها، الآية دي وحدها كفيلة أن تقول لك مين اللي على حق ومين على باطل. الصراع القائم الآن على الساحة بين السلفية والصوفية وبين السلفية والعلمانيين والليبراليين، ليه بين السلفيين والصوفية حرب؟ عشان البدع اللي عند الصوفية بدع الموالد والمآتم والجنائز والأفراح والعادات والعبادات. احنا بنقول كل البدع دي زي ما قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وزي ما قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ده احنا كفاية قوي نعمل عشر معشار اللي قالنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام فاتقوا الله ما استطعتم. ومش عاوزين اي زيادات في الدين. وهي البدعة لا تعدو الا ان تكون زيادة. وانت عندك دين كامل لا يقبل الزيادة عليه. بمنتهى البساطة دين كامل لا يقبل الزيادة. كوباية المية دي لما تصل المية فيها للآخر ما تقبلش اي زيادة. والقرآن بيقول لك اليوم أكملت لكم دينكم. تيجي أنت تقول لا ناقص لازم أكمله، ما هو كامل. هتكمله بإيه؟ بالبدع والخرافات، بحاجات مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش عليها، ما شافهاش، ما عرفهاش. أنت اللي شفتها ينفتح بقى النبي ما شافهاش وأنت شفتها. بحاجات تخلي الأقرع يشد في شعره. الله، البدع دي جاية ازاي؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام ما سابش حاجة إلا ودلنا عليها. كل الخير دلنا عليه وكل الشر نهانا عنه. فأنا بس بقول للناس نسينا نفهم اليوم أكملت لكم دينكم، وبالتالي حربنا مع الصوفية تنتهي. هم نفسهم يعودوا مع نفسهم. الله، مش لازم ينظرونا ولا ننظرهم. يفهموا اليوم أكملت لكم دينكم، ما يفهموش حاجة تاني. يقفوا معه يعني أكملت لكم دينكم، يعني ينفع البدع اللي احنا زودناها في الدين اللي خليناها أكثر من الدين نفسه. لما تيجي تحسب نسبة البدع جنب الدين اللي بيتعبدوا بيه هتلاقي البدع كبيرة قوي، كتير قوي، والدين جنبها حاجة كده لا تكثرة. الدين اللي بيقول اليوم أكملت لكم دينكم زي ما يقبلش الزيادة عليه لا يقبل النقصان منه. ودي مشكلتنا مع العلمانية، ان العلمانية فصل الدين عن الدولة، والليبرالية مطلق الفوضى والحرية، واليساريين عاوزين يتبعوا منهج ماركس، والناصريين بيعبدوا عبد الناصر. يا جماعة الدين الكامل لا يقبل النقصان منه، منهاج كامل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، اقبلوا الإسلام بكليته بشموليته. يقول لك لا، للمسلم المسجد وللنصراني الكنيسة ولليهود المعبد، أكثر من كده حسك عينك ما تفكر. وإلا إيه؟ والله لو قدروا لا يعني لنفخونا أو سفلتونا أو عمل أي حاجة. هم قاعدين دلوقتي بيعملوا أي حاجة، إنما شوف الآية إزاي. وده اللي قلناه في قضية توحيد العبادة، إنه العبادة مش عبادة يعني صلاة وصوم وزكاة وحج وخلي الباقي لغير ربنا. لا، ده العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة أو القلبية والبدنية. وبالتالي كل العبادات لا تكون إلا لله، ما فيش فيها مكان لا النبي ولا الولي. ولكن أنا يعني عجبت، يعني من زمان بتعامل مع الصوفية لكن ما رأيت فيهم تعصبا ولا إصرارا مثل هذه الأيام. عصبية بغيضة في ظل حرب ضد السلفية كأنه يعني ماذا. ولكن في حاجات تحاول تصل بهذا البلد إلى مصير مجهول لابد تستخدم فيه أدوات. تفشل واحدة تنجح التانية، إنما مش كله يفشل. إيه زي إيه؟ المسلمين يضربوا في بعض، السلفية تضرب في الصوفية، الصوفية تضرب في السلفية، السلفية تضرب في الإخوان، الإخوان يضربوا في السلفيين. الأحزاب اللي ممكن تنزل بعد كده في الرئاسة وفي الأمور السياسة دي تخبط في بعضها. الناس اللي هترشح بقى نفسها للرئاسة كله يضرب في كله. خدت بالك؟ طب وإذا دي ما نفعتش والمسلمين طلعوا نصحيين، يبقى نخبط المسلمين في النصارى والنصارى في المسلمين؟ طب افرض لا دي ولا دي، ندور على حاجة ثالثة، نعمل التظاهرة ونقول عشان القدس مثلا، ونودي الشباب على الحدود، وتيجي إسرائيل تتدخل تعمل أي حاجة، تتدخل على الحدود تضرب الشباب. طب احنا موقفنا ايه؟ طب افرض ضربت الشباب وراح تدخل على البلد، او افتعال احداث زي اللي مرت بين المسلمين والنصارى على انها بوادر فتنة طائفية، وتروح امريكا تقول لا انا مش هسكت بعد كده، انا داخل البلد، يعني داخل البلد سيامة وهي حطت مصر في البلاك ليست، يعني في القائمة السوداء. فاذا الحاجات دي يا اخواني بتفتعل، بس مهم جدا ان احنا يبقى على دراية، ومهم جدا ان احنا نبقى عارفين الصح من الغلط. ولو انه الامور زي ما يتمنى الانسان ويهوى، لكن الراجل قال ليس كل ما يتمنى المرء يدركه. ده حتى يعني لما بنقعد عاوزين نتفق على قضية بسيطة ما بنعرفش، لانه في حاجات في النفوس. لا انا بقول لك انا شايف القضايا بسيطة قوي، شايف لو انه الناس ما فهموش حاجة من الدين خالص غير انه جمع على الآية الكريمة اليوم اكملت لكم دينكم، وبدأ يقول اكملت لكم دينكم، لا تقبل البدع اللي بيعملوها الصوفية، وأكملت لكم دينكم لا تقبل النقصان الذي يريده العلمانيون ومن على شاكلته. ما عندناش معضلات ولا طلاسم، المسائل بسيطة جدا. زي ما مثلا لو عملنا استفتاء نطبق الشريعة أو ما نطبقهاش، وطلع الاستفتاء زي بتاع التعديلات الدستورية 77.2، ايه المشكلة انه تطبق الشريعة؟ لا. طب لا ليه؟ لا. ما انتوا اللي بتقولوا انتخابات واستفتاءات، انتوا اللي بتقولوا حرية، انتوا اللي بتقولوا ديمقراطية. الله. ما دامت هتجيب الدين، لا. طب لا ليه؟ طب ما تجربوها. هو الحرام اللي بيخاف من الحدود، يخاف من حد السرقة. لكن يا اخي احنا هنعفو، احنا مش هنطبق الحدود دي غير لما نقيم بلد محترم. واللي فات مات الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. ده حتى في حد الحرابة في المفسدين في الارض قال الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. هنغمض عينينا ونقول الا ما قدرناش عليهم يا رب، وأمرهم إلى الله. صفحة جديدة زي ما الناس تخيلت أن ثورة 25 يناير دي هتبقى صفحة جديدة في مصر وفي تاريخ مصر، ولكن كان عندنا أستاذ معود على طاولة المناقشة في الأبحاث العلمية يقعد يقول له الرسالة العلمية دي جميلة جدا وممتازة جدا وكذا وكذا وكذا، يقعد يمدح الأول يقول حسنات الرسالة، وبعدين يقول ولكن وما بعد لكن مر، هو يقول وما بعد لكن مر. فعلا يعني كنا نظن أن هذه الثورة يعني تأتي بخير كثير لهذا البلد، ولكن توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وزي ما طولنا في توحيد الألوهية فضل الله طولنا في توحيد الأسماء والصفات، لأنه قضية اختلف عليها أهل السنة مع الأشاعرة والماتريدية، قضية فيها خلاف بين طلاب الأزهر وبعضهم البعض، قضية مختلف عليها ما بين أنصار السنة والجمعية الشرعية، قضية مختلف عليها بين الجمعية الشرعية وبعضها البعض. أنا عايشت الحاجات دي كلها، صحيح مش من أولها، لأنه أنا جيت بعد فترة كان الخلاف بين أنصار السنة والجمعية الشرعية في قضية الأسماء والصفات وصل للذروة، وصل لحد أنه بيكفروا بعض ولا يصلوش وراء بعض. دلوقتي الحمد لله الجمعية الشرعية قريبة من أنصار السنة، وأنصار السنة قريبة من الجمعية الشرعية، لكن القضية موجودة. فكان لابد نقول إيه الحق اللي فيها وإيه الباطل. قلت لكم أيام هي إيه المشكلة، يعني مشكلتي أنا لما اتهمت بأن أنا رجل سلفي ووصلت لمرحلة أن أنا زعيم التنظيم السلفي في جامعة الأزهر، ليه؟ عشان بقول أنه الأسماء والصفات على مذهب السلف. الله، ده زمان حتى في الأزهر علمونا أنه في الأسماء والصفات مذهب السلف أعلم ومذهب الخلف أحكم. طب واحد خد بالأعلم وساب الأحكم زي ما هم علمونا كده، يعني هو طبعا مذهب الخلف طول عمره ما كان أحكم، طول عمره ما كان أحكم، ولكن علمونا كده. وانا عاوز اخد منها الشاهد اللي انا عاوز اقوله، انت بتقول لي مذهب السلف اعلم ومذهب الخلف احكم، طب انا جيت للاعلم وخدت بيه، مالك بقى؟ ما انت ما اتهمتش مذهب السلف، انت قلت لي مذهب السلف اعلم ومذهب الخلف احكم. واحد جاء خد بالاعلم تقول له انت كافر البعيد؟ طب انا خدت بمذهب السلف فيها ايه؟ الشيخ محمود خطاب السبك الله يرحمه شيخ الجمعية الشرعية لما درس القضية درسها في الأزهر، فقال فيها قال السلف كذا وقال الخلف كذا، حتى في كتابة حافي الكائنات العليمة شكل قد كده كان يقول ورأي السلف زائد الفضل زائد الفضل. وكان يقول في كتاب الدين الخالص ورأي السلف أسلم وأحكم وبه أقول. ثم خلاص افرض القضية ما كانتش واضحة في ذهن الرجل كما ينبغي، لا هو معصوم ولا احنا نقدر نسيء اليه ولا نقدر ندافع عنه اذا كانت القضية مش واضحة في ذهنه. لكن يكفينا منه انه قال رأي السلف زائد الفضل، يكفينا منه انه قال رأي السلف اسلم واحكم وبه اقول. فليه الحرب الشرسة اللي موجودة وراها خلفية شخصية مش حاجة تانية. واحد راح السعودية وقالوا له انت ما بتفهمش في الدين روح، فيجي يحارب السلف. طب يعني تحارب السلف عشان السعودية؟ وهي بس السعودية المفروض تبقى على منهج السلف؟ او انا اتهم بان انا ايه رجل بتكلم في العقيدة دي على اني رجل بعمل لحساب السعودية؟ هي عمالة، ده دين. وياما سمعت الكلام يفرح لك مثلا ايه ده بتجي له الفلوس بالشنط، شوف مش بالشيكات ولا بالبواكي، خد بالك بالشنط. طب يا ريت ده كان الواحد يعني كان يظبط نفسه ولا عنده بيت كويس ولا يعمل اي حاجة، يعني كلام السلام زي كلام الناس اللي كان على المصاطب عندنا في القرية زمان وبيقولوا الكلام ده نفسه. لا حول ولا قوة إلا بالله. الأسماء والصفات قضية كبيرة فضل الله تناولناها من كل جوانبها، حتى الجزئية المرتبطة بإحصاء الأسماء والصفات من زمان مسارة قوي 99 اسما، وجاء الشيخ الرضواني فأثار القضية، هو قاعد كده في السعودية وقاعد يبحث في 99 اسما واستخدم الكمبيوتر وقاعد. لأنه احنا في لما بنيجي نسافر، مع ان انا لم يقدر لي سفر السعودية سبحان الله، لي 3-4 سنين ام القرى تبعت لي عقود عمل وما روحش، لانه في شرط في العقد انه يبقى خالي من الامراض بالذات فيروس سي وبي ومش عارف وايه تاني والايدز. طب انا عندي فيروس سي العلامه الجوده لكل مصري، فكل ما اروح اعمل كده الاقي الفيروس خلاص سنه ورا سنه العقد يتجدد ولكن الفيروس موجود. وسبحان الله ربنا ما ردش، فعاوز أقول لك يعني السعودية أنا ما رحتها إلا حاجا أو معتمرا، وحتى الشرط ده مش قادرين يتنازلوا عنه. يعني قول لهم يعني يعملوا لي استثناء، نفسي أروح أم القرى شوية، أنا نفسي. الشرط مش قال لك تنفذ قوانين البلاد أطيعة، القانون ظالم. هو يعني ما دمت أنا شغال وكويس وديني في بلدي، في الصبح في كليته وبالليل في المحاضرات، وعامل زي البحرث بمحرات، فيها ايه المشكلة لما اروح عندك انت كلها خمس ثلاث اربع ساعات من بعد الفجر الساعة 10-11 اقفل اوراقك وروح. يعني الكلام ده لو انا مثلا ملازم الفراش قول لي بلاش، انما يعني تخلينا اروح ام القرى شوية واقعد كده اتعبد شوية، ولا راجع القرآن، ولا الف الكتاب. عاوز اقول لك واحنا مسافرين بيبقى عندنا وقت بالهبل، انت مش كل يوم بتروح تدي محاضرة في مسجد، مش كل يوم بتضيع 3-4 ساعات في المواصلات، انت وراح الجامع وجاي من الجامع، مش كل يوم بتطير 3-4 ساعات في التليفون. بالتالي الـ3-4 ساعات دول، على الـ3-4 ساعات دول انت لو عايز تألف كتاب في كل اسبوع هتألفه. فكون الشيخ محمود عبد الرازق الرضواني يقعد ويتناول القضية دي ويتعب نفسه فيها، وتعب جزاه الله خيرا، بس عملت هنا بلبلة. بقى يسألون الشباب من ساعة ما بدأ ينزل كتاب الشيخ، أقول لك من 3-4 سنين باين، أقول لهم استنوا عليه، استنوا شوي وأقرأ وأعمل. وحتى مع ضيق الوقت ما كنتش أقرأ، يعني مش يعني نفسي أوصل القضية حقها. لكن في الأخير اللي قدرت عليه وصلت إليه في آخر محاضرة اللي فاتت، اديت لكم 99 اسما وقلت لكم اجتهادية ومش يقينا زي ما قال الشيخ الرضواني، لا، لأنه عندي ثغرات، وكان من ضمن الثغرات النظرة اللي قالها العسقلاني ابن حجر العسقلاني لما قال إيه، ممكن ما ناخدش الأسماء ذات الدلالة الواحدة والمادة الواحدة، الغافر والغفور والغفار واحد منهم يكفي، الشاكر والشكور، القادر والقدير. فيوم ما نحذف دول من 99 اللي طلعناهم، ممكن نرجع تاني على 80 اسم، ويبقى لسه عاوزين نطلع 19 اسم كمان، ودي محاولة باقية لغيرنا ويجي، لأنه يشوف هي من أحصاها دخل الجنة. مش هتقفل، هتقعد كده كل ما ربنا يكرم حد يدخل في الباب ده عشان يبقى إن شاء الله من باب من أحصاها دخل الجنة. كل اللي ليه يقدر يعمل حاجة يدلي بدلوي يعني تبقى هذه الجزئية. حكاية انه لما قلنا في الاسماء الشاكر والشكور والقادر والقدير والقاهر والقهار وما الى ذلك، ها، وجيت قلت ويحتمل ان يكتفى باحد الاسمين عن الاخر، يبقى عندي هحذف حوالي كم اسم، وليجي 10 اسماء. في الحالة دي يجي غيري وبعدين ناس يقول لك اه طب نحاول نطلع العشر اسماء دول مع حذف المادة ذات الدلالة الواحدة، ويبقى دخل في دائرة من احصاها دخل الجنة. لانه شوف من القرن الثاني الهجري لغاية النهاردة والمحاولات لم تنقطع. انا جبت لك في مرة في اخ عامل احصائية 150 عالم ب150 مؤلف، كل واحد فيهم كان ليه محاولة لمعرفة 99 اسما، وال150 دول اللي هو قدر يقف عليهم من خلال المكتبة اللي بيتردد عليها. طب لو انه تردد على كل المكتبات ممكن يطلع من بدل 150 300، ولو انه مكتبة بغداد العامرة اللي ألقاها التتار في البحر في نهر الفرات كانت موجودة، الوضع يختلف. وقدرنا بفضل الله نصل إلى الراجح في المسألة وفي الأسماء والصفات. الأسماء والصفات باب واسع قوي، قلت لكم في آخر المحاضرة اللي فاتت لو إنه باب الأسماء والصفات أعدنا نتناوله على إنه مثلا خلاص احنا عرفنا رجحنا 99 اسما دون، تعالوا نتعرف على هذه الأسماء، الله ومعناها ودلالتها، الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن وكل اسم. طب ده سلسلة طويلة تاني، لو كل اسم هياخد له محاضرة يبقى عاوزين 99 محاضرة في الأسماء والصفات أو في الأسماء وللسبب الصفات، وعندك القواعد والحاجات اللي تضبط. وبعدين الله يكرمه الشيخ فوزي السعيد، من الحاجات اللي تميز فيها انه من ساعة ما تقريبا ارتقى منبر مسجد التوحيد في غمرة وهو كل خطبة يمسك اسم من اسمه، وما كانش يكمله في الخطبة، لا ممكن يرجع له تاني وتالته، ولو عاوز عاشر يرجع للاسم الواحد. فدي سلسلة مستقلة، أنا يوم ما أفكر أبدأها كسلسلة مستقلة غير العقيدة اللي أنا بشرحها أو بشرح دلوقتي أركان الإيمان، وساعتها أشوف إيه اللي جمعه الشيخ فوزي السعيد في المتأخرين، وإيه اللي قالوه العلماء الأوائل في المتقدمين، الغزالي والبيهقي لأنه يا منات شرحوا الأسماء الحسنى، كتب كثير قوي في شرح الأسماء الحسنى، وفي اللي واخدها ناحية لغوية، وفي اللي واخدها ناحية أدبية، وفي اللي واخدها مثلا من ناحية ناحية التربوية أو الناحية الصوفية. لكن أنت تحتاج تدخل على كل هذا وتطلع بزبدة أو بخلاصة، ويبقى الجانب اللغوي كالمقدمة في الكلام، وبعدين تدخل على الزبد المطلوبة في معرفة كل اسم من الأسماء، وتبسط للناس المسألة، مش شرط الشرح قوي أو التطويل، لكن بحيث واحد قاعد قدامك طلع في الأخير إيه معنى اسم الله القدوس، طول عمرنا بنقولها بس يعناها إيه، أو إيه معنى اسم الله البر، يعني إيه البر، وإيه معنى اسم الله الجبار أو المتكبر أو الكبير أو المتعال، وهكذا. المهم في الأخير إحنا كل الأسماء دي بنقولها، بس صدقني مش كلنا عارفين معانيها، فبالتالي عاوزة وقفة موسعة. فلما أقول وتحدثنا عن الأسماء والصفات يبقى إيه كقواعد، إنما الأسماء كشروح لأسماء الله عز وجل ده موضوع تاني وسلسلة تانية. وإذا قدر للإنسان يعني طول العمر ممكن يجعلها سلسلة، أو يوم ما هلاقي قدامي طلبة علم واستقرت في مسجد تاني زي ما بشرح هنا مثلا أركان الإيمان، يبقى أشرح في مسجد تاني أسماء الله الحسنى، زي ما نفسي ومنى عيني في يوم من الأيام أفسر القرآن الكريم اللي أنا كل الحكاية لغاية دلوقتي، مرة تلاقي ناخد قصص القرآن، مرة أخذ نداءات القرآن، وهكذا، يعني حاجات كده مقتطفات مواعظ في القرآن زي من زمان، أو خدت الوصايا العشر في القرآن الكريم، خدت وصايا الغراء في سورة الإسراء، خدت مثلا صفات عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان، على أنها تدريب على التفسير الموضوعي، وأنا أحب التفسير الموضوعي لأنه المستمع هيطلع بمعلومة. فاعتبرت دي مقدمات للتفسير، نفسي مفسر القرآن مثلا ما عملش صفوة التفسير زي الشيخ الصابوني يسمي لي الكتاب صفوة التفسير، وهو مثلا حاجة كده يعني بسيطة قشور، سميها قشور التفاسير، يعني صفوة التفاسير ده واحد يقعد مع كل التفاسير وروح واخد الخلاصة وطالع بيها. كل تفسير ليه قيمة وليه هدف وليه ميزة، بس سبحان الله اللي ثقافة الشيخ أو فكره بيسيطر عليه. يعني انت عندك في تفسير السيد قطب الله يرحمه في ظلال القرآن الكريم، لأن الرجل كان أديبا، أنت بتقرأ الكتاب كده يعني تحس بهذا المعنى، تحس بجمال الكلمات والمعاني والأسلوب، رجل أديب فوضح الأسلوب في التفسير، وكانت قضيته هو والإخوان المسلمين قضية الشريعة الإسلامية، فتلاقي كل شوية في الكتاب الحاكمية الحاكمية الحاكمية، كأنه ما وراهوش حاجة إلا الحاكمية، وكأنه الدين كله ما فيهوش غير الحاكمية. هو كان شايف، وإحنا لازم نشوف معاه إنه الدين نقص الحاكمية، ولغاية دلوقتي الدين نقص الحاكمية، ولا يمكن لهذه الأمة أن ينصلح لها حال ولا أي دولة في الدنيا إلا وفيها حكم الله، وساعتها يشوفوا خيرات ربنا. يجربوه بس يجربوه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أنت عندك الشيخ الشعراوي الله يرحمه، كان لما يفسر القرآن يشد المتعلم والعامي والكل والناس لسه فاكرين، لأنه ده حاجة مش بعيدة. الشيخ الشعراوي والحلقات بتاعته في التلفزيون، وبلغوني أنه بدأوا يعيدوها تاني. كانت حاجة كده جميلة حلوة، أسلوب الشيخ وطريقة الشيخ وشوية الحاجات اللي كان بيعمله. بس ما تنساش أنه الشيخ كان براضي الصوفية، هو كان برضو في حتة الصوفية، وكان لما يجي يدي درس التفسير يدي فين؟ في المساجد كان فيها أضرحة، سيدنا الحسين في، سيدة زينة في، سيدة نفيسة، يروح مرسى أبو العباس، كل ما يروح محافظة المحافظات تلاقيه مسجد من مساجد الدولة اللي فيها ماء ضريح، ومسجد مصروف عليه وكبير، ويقعد الشيخ يقول الدرس وكده يعني. فالشيخ على قد ما هو جميل في التفسير، على قد ما كان بيجي على العقيدة اللي مالية القرآن الكريم ويعديها، يمر عليها مر الكرام، مع انه في الاول لما جاء الايات بتاعت اليهود والنصارى كان هيه كان يتبت، لغايه لما اليهود استغاثوا قالوا ايه ده ما يعديها. هو الشيخ كان بيشرحه بامانه بصراحه يعني، لغايه لما اليهود زعلوا وقدموا كلام وقطعت حلقات الشيخ فتره، وبعدين رجعت تاني. بس لما رجعت اهدى طبعا، وكانت ايات النصارى واليهود عدت وكده، واللي كانت لسه ما عدتش يعني وكده يعني، خدت بالك نعديها برضو الله يرحمه. ولكن كان بيجي عند ايات العقيده اللي تحارب التصوف والبدعي والشركي ما كانش يشرح يعديها. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، وما كان لله فهو يصل الى شركائه. يقول لك نزلت في اهل الاوثان، طب ما تطبقها على اهل الاضرحه كمان هتلاقيها هي. لكن لا، يقولها في الاوثان وعدي، لا وهي موجوده فينا، هي موجوده فينا. هذه الشيخ الله يرحمه هو استاذ تفسير، وكانت اللغه العربيه غالبه عليه، شوف قلت لك الظلال غالبه عليه انه اديب. الشيخ الشعراوي كان استاذ لغه عربيه، فكانت اللغه ما شاء الله معاه في التفسير وغلبت على التفسير، بس ما كانش عنده الحديث، فكان لما يجي يفسر ايه بحديث ما كانش يخرجه، مش عاوز يخرجه بس يطمن انه صحيح. لا، ما كانش يطلع صحيح، كان يطلع حديث ضعيف او حديث موضوع، فطلع التفسير عاوز يتخدم. زي كتاب إحياء علوم الدين، كتاب عظيم، ولكن الأحاديث اللي فيه صاحبها اللي هو أبو حمد الغزالي يقول وبضاعتنا في الحديث مزجاة، يعني مخلوطة. فجاء الحافظ العراقي خرج أحاديث إحياء علوم الدين فطلعها شرق، 90% منها ضعيف منكر شاذ، ضعيف منكر شاذ، و10% صح. فلازم طلبة العلم يبقوا فاهمين هذه القضايا وهذه الأبعاد. يبقى ده استطراد، معلش اللي يعني انه عاوز اقول لك احنا محتاجين نتعلم حاجات كتير. بس ليه انا ممكن اكون بهمل جانب التفسير رغم انه العقيدة القرآن مليان عقيدة؟ لانه العقيدة علم مهم جدا بذاته. صلى على رسول الله صلى الله عليه آله وصحبه أجمعين. فالعقيدة في غاية الأهمية، أهم من التفسير، أهم من الحديث ومن سائر العلوم. وتتأتى هذه الأهمية لأنها إما الإنسان يكون مؤمنا أو لا يكون. لو أنه متعلمش التفسير هو جاهل علما، لو متعلمش الحديث جاهل علما، إنما لا يعرف العقيدة معناه ممكن يكفر، ممكن يقع في الشرك. فالقضية هي الأساس الذي ينبني عليه ما بعد. وأهم ما في هذه العقيدة الذي يترتب عليه إيمان وكفر في مسائله الإيمان بالله. إنما مطلوب منك بعد الإيمان بالله أنك تؤمن بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر. إنما إيه المشكلة في الخمسة الباقية؟ يعني يمكن يكون في مشكلة عند بعض الناس في القضاء والقدر وفهم القضاء والقدر، إنما هو مؤمن بالملائكة ومؤمن بالكتب ومؤمن بالرسل واليوم الآخر ومؤمن بالقدر. صحيح هتقابلك في كل جزئية حاجات موجودة، الناس اللي ممكن يشكوا في عصمة الملائكة، أقول لك إبليس من الملائكة فبترد عليه من خلال الإيمان بالملائكة أو الكتب، هو مش فاهم يؤمن إزاي بالتوراة والإنجيل يعني وهم محرفان، فتقول له تؤمن بما أنزل لا بما حرف وبدل. إزاي الإيمان بالرسل؟ إزاي الإيمان باليوم الآخر؟ القضاء والقدر لا على طريقة القدرية ولا على طريقة الجبرية، وهكذا. لكن برضو كل ده وإن كان مهما لكن شيء بسيط جدا جنب القضية الأولى وهي الإيمان بالله تعالى. وقضايا الإيمان بالله بسيطة جنب قضية التوحيد والحمد لله. قضية التوحيد يعني لعلها وضحت معالمها. ذكرنا في الإيمان بالله وجود وتوحيد وكمال. قضية الكمال عندنا غير منفصل عن التوحيد، تتم وكمال، وهترى لها أمثلة على طريقة كما لو رحت تشرح الأسماء الحسنى، إيه معنى الأول، إيه معنى الآخر، إيه معنى الغني، بس من منطلق مش تفسير الاسم لكن معنى من معاني الكمال. ازاي يعني؟ لما يقول لك الله هو الغني، طب من مظاهر غناه هذا الكون بما فيه ومن فيه، يمتلك هذا الكون بسمواته وارضه وانسه وجنه، والكل ملك لله عز وجل. كما لو قيل ان فلانا يمتلك ارضا قد كده ويمتلك عبيدا قد كده يبقى غني. طب ربنا من مظاهر غناه انه يمتلك هذا الكون، نعم. طيب هينفد هذا الكون او سيزول وينتهي؟ مش هيجي وقت على الكون يبقى فناء، كل شيء هالك الا وجهه، وتبقى صفه الغنى او اسم الغني كما هو. ده اسمه كمال. انت فاهم انه هو غني لانه عنده الكون ده كله وهو يملكه، طيب لا، ده هو هيفني هذا الكون باكمله ويبقى هو الغني. فده معنى يقرب لك هذا المعنى الاجمالي الكمال الأعلى لله عز وجل، كما تقول له المثل الأعلى له الكمال الأعلى. حقيقة أنا أخذت هذا الكلام من الشيخ محمد الغزالي الله يرحمه. الشيخ محمد الغزالي أزهري ودرس العقيدة اللي درسناها في الأزهر، ودرس الفقه اللي درسناه في الأزهر، بس كانت العقيدة اللي درسناها في الأزهر صعبة على الناس، والفقه المذهبي بالطريقة الأكاديمية قوي برضو صعب على الناس. ولذلك كان من حسنات الشيخ حسن البنا الله يرحمه لما كان يتزعم الإخوان أو المرشد العام للإخوان المسلمين، شاف النبلاء النجباء ممن هم في العمل الإسلامي وتابعين لجماعة الإخوان المسلمين، وكلفهم بمهام، فكلف الشيخ محمد الغزالي بتبسيط العقيدة. قال له أنا مش العقيدة اللي احنا بنقراها دي والناس ما يقدروش يفهموها، بسطها لي. لغاية النهاردة يا إخواننا والله المشكلة قائمة في جامعة الأزهر على إنه الشباب مش قادرين يفهموا العقيدة، أو في أساتذة مش عارفين يشرحوها لأنها علم كلام مش عقيدة. فقال له بسط لي العقيدة يا شيخ محمد. بدأ الشيخ محمد يشتغل في تبسيط العقيدة فألف كتابه عقيدة المسلم. كان من أفضل الكتب في وقته اللي تقدر تقراه تستفيد منه. وقال لي الشيخ سيد سابق الله يرحمه بسط لي الفقه يا شيخ سيد. بدأ الشيخ سيد يبسط في الفقه ونزل كتاب فقه السنة المعروف المشهور الذي لا يكاد يخلو منه بيت مسلم. كان بالنسبة لنا فقه السنة ده احنا بنتعلمه احنا طلبة صغار حاجة سهلة قوي زي شرب المية، غير اللي كنت أدرسه. أنا بدرس الفقه الحنفي في الأزهر وبدرس فقه السنة في الجامع وفي البيت، فرق كتير قوي معايا. وبدأت أدرس من أنا وطالب عقيدة المسلم للشيخ الغزالي قبل ما أعرف كتب تانية. بعدها عرفت كتاب عقيدة المؤمن بتاع الشيخ أبو بكر الجزائري. بدأت أشوف كتب تانية في العقيدة، بدأت أقرأ. لما بدأ يقولوا لي أنت درس لنا العقيدة أو أعمل سلسلة في العقيدة أيام مسجد الاستقامة قبل ما أجي الجلاء، مش لازم يبقى عندي كم كتاب أقرأ منهم. بدأت أدرس العقيدة في معاهد الدعوة، معهد العمرانية ومعهد الاستقامة في الثمانينات والتسعينات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فكان لابد يبقى عندي مراجع، فأنا لقيت من ضمن المراجع السهلة عقيدة المسلم الشيخ الغزالي. لما بدأت يعني فكرة كتاب حقيقة الإيمان اللي بشرحه دي جاية من هنا، بشرح العقيدة للشباب في المعاهد، اقرأوا في كتاب كذا، اقرأوا كتاب حقيقة المؤمن أو عقيدة المؤمن، اقرأوا كتاب عقيدة المسلم، اقرأوا كتاب الطحاوية، اقرأوا كتاب الوسطية، اقرأوا اقرأوا. يوم الطلب لك ايه اللي اقرأوا اقرأوا دي؟ طب وانت فاهم احنا نقدر، اذا قدرنا نقرأ كتاب نقدرش نقرأ التاني، واذا قدرنا نشتري كتاب ما نقدرش نشتري التاني. فمن خلال الكتب اللي انا بقرأها وبدرسها للشباب كان يطلبوا مني انه المعلومات دي الاضافية لو سمحت ملهن، طب اكتبهن، طب ما تنزلهن مذكرة، ما تعملهن كتاب، لغاية لما نزل كتاب حقيقة الإيمان ده سنة 88 يمكن عملت عليه إضافات جايز. لكن من قريب لقيت الأسماء والصفات عاوز إضافة فزودتها، لكن هو من سنة 88 فعاوز أقول لك أنه هنا الكلام اللي أنا بقوله دلوقتي في قضية كمال الله الأعلى ده كلام عجبني للشيخ محمد الغزالي في كتاب عقيدة المسلم فنقلته هنا، لأن أنا مش عاوز كمان يبقى بس كلامي مأخوذ من كتب السلفية بس، وليه وما يكونش من كتب الأزهرية، وليه زي ما أنا نقلت من عقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري ما نقلش من عقيدة المسلم محمد الغزالي. يعني أنا في هذا المعنى كأزهري، ومع ذلك لزقت فيه أن أنا سلفي خلاص الحمد لله. شرف نرجو أن نصل إليه. بيقول الشيخ الغزالي الله يرحمه: لا إله إلا الله تقتضي الاعتقاد بكمال الله عز وجل، ونعني بالكمال الأعلى لله عز وجل اختصاصه سبحانه وتعالى بصفات ليست لأحد من الخلائق، ولكنها خاصة به سبحانه لا تليق بأحد سواه. ومثالها أنه سبحانه وتعالى هو الأول والآخر. هات لحد غيره كده اسمه الأول والآخر. هو الأول والآخر، وهو الصمد الذي ليس كمثله شيء، له الغنى المطلق والتوحيد المطلق، وله القدرة والإرادة والحكمة والحياة والعلم والسمع والبصر والكلام وغير ذلك من الأسماء والصفات. ونذكر شيئا من هذه الصفات بشيء من البيان مع الإيجاز. هو الأول، تقرأ قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو السميع البصير. هو الأول ما معناها؟ وجود الله سبحانه وتعالى ممتد في القدم بحيث لا يتصور قبله وجود قط، وما دام كل وجود قد نشأ عنه فالله أسبق منه، فالله أسبق منه، ونحن لا نعرف عن الأول شيئا، إذ عهدنا بالوجود قد حدث بعد ميلادنا. إذ عهدنا بالوجود قد حدث بعد ميلادنا. حتى لو نعرف كل حاجة عن الدنيا وعن المخلوقات، لكن يبقى الله خالق هذه المخلوقات، هو الأول، لكن كيف؟ هو الأول الذي لم يسبقه شيء، أول بلا ابتداء. عن أبي بن كعب رضي الله عنه جاء المشركون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له: انسب لنا ربك، انسب لنا ربك، قل لنا أي معلومات عن ربك، وانسب من النسب يعني من هو، ابن من، ما قبيلته، متى مولده. لا تصور المشركين وهم بيعبدوا أصنام منحوتة بأيديهم، وغير المشركين حتى، ما أنت عندك ناس أهل كتاب يقول لك الإله اتولد والإله مات وعيد ميلاده كذا وعيد قيامته كذا. فالمشركون يعني ليس غريبا عليهم أن يقولوا انسب لنا ربك. النبي عليه الصلاة والسلام اتغاظ وزعل، نسبين اللي انتم يعني ده ربنا غير الخلق ليس كمثله شيء. لكن سيدنا جبريل نزل وهدأه وأنزل عليه قول الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهو سبحانه الواحد الأحد الصمد القائم بذاته والذي قام كل شيء به، لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا وسيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث. ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له شبيه ولا عدل ولا مثيل، وليس كمثله شيء. إن أولئك المشركين نظروا إلى الألوهية بعقولهم القاصرة، وقاسوا وجودها المطلق على وجودنا المحدود، فتوهموا أن لله عز وجل أولا، وليس الأمر كما يتوهمون. إن لوجودنا المادي أولا، لأننا نحس بذلك وندركه بيقين، وكلنا يعرف تاريخ ميلاده ونجزم باستحالة غيره. أما الوجود الإلهي فأزلي لا أول له. قد تمر بالخاطر هواجس تتساءل عن أسرار هذه الأولية وتلك الأزلية، عن هذا الأزل الغامض على عقولنا، وذلك من استشراف العقول إلى معرفة أشياء غيبية، إلى اكتناه ما يعجزها، ولا يقدح ذلك في صحة الإيمان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. تأتينا هواجس، نقعد نقول طب احنا تولدنا وكذا، طب الكون ده أوله ازاي، طب ربنا يعني مين اللي قبلي ومين، يعني كده. إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: أوجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. وفي رواية أخرى: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني رد كيد الشيطان إلى الوسوسة، إنه هيوسوس لك، زي ما صرح بها النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يأتي لأحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، إلى أن يقول: من خلق الله. فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، وليقل: آمنت بالله ورسوله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد في نفسه لأن يحترق حتى يصير حمما أو يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به. قال: ذلك محض الإيمان، أو ذلك محض الإيمان. الأشياء اللي يجي الشيطان ويعود يوسوس لك بها دي، وانت مش راضي تتكلم، وعندك لا إله إلا الله، وعندك الإيمان بالله واليقين، ولذلك عندك الناس اللي عندهم مرض الوسواس، ويجي يقول له الشيطان، يدخل له في الحتة دي، يقول له: لا عليك، لا عليك، ما لم تعتقد وما لم تقل وما لم تفعل انت معفو عنك. انما المشكلة في الاعتقاد او القول او الفعل. انما واحد الشيطان عاد يوسوس له وفرح به لغاية لما وصل لقضية: من خلق الله؟ طب ازاي من خلق الله هو الاول؟ ان تاريخ الانسان والعالم والحياه كل وجد بعد عدم لا يدري مداه، وربما استطاع الانسان ادراك اعراض يسيره في بيئته المحدوده، اعراض تمس يومها الحاضر او امسها القريب او غدها الموشك. وقد يكون من هذه الأعراض المدركة جملة من المعارف النافعة، ثم تقف بعد ذلك بصيرته فلا تستطيع حراكا ولا إدراكا. فإذا كانت تلك حدود قدرته العقلية في عالم الشهادة، في عالم الشهادة نعرف شيئا وتغيب عنا أشياء، فلا جرم أن يكون في عالم الغيب أعجز وعن فهمه أقصر. يقول الشيخ: وراكب السفينة قد يستطيع التجوال فيها، فإذا بدأ له أن يقذف بنفسه في أغمار اليم فقلما يعود، صح ولا لا؟ اللي ركب مركب تلاقيه من الكابينة للسطح الفوق لتحت ويتفرج على السفينة ويقعد لك ايه ده، بسم الله ما شاء الله، سفينة ولا مدينة، كل دي خلق. لما كنا نركب العبارة ولا نسافر بالبواخر، ها، عمرة ولا حج، حاجة كده مدينة تمشي على البحر. إنما الواقف كده ويتفرج كده على المية وعجبته المية، ولا أنزل أخد لي غطس، والسفينة في عرض البحر يعني، ها، أهو ده اللي بقولك الشيخ عليه، إنك أنت في حاجات تقدر تفكر فيها، إنما في حاجات لا، ما يصحش. فراكب السفينة قد يستطيع التجوال فيها. فإذا بدا له أن يقذف بنفسه في أغمار اليم فقلما يعود. وعقلنا في قوته المحدودة كبصرنا الذي لا يقرأ إلا على بعد أشبار، فإذا ابتعد الخط عنه مسافة لم يميز منه حرفا، كذلك لا يستطيع العقل أن يدرك إلا في دائرة وجوده الضيقة. العقل بيأخذ المعلومات عن طريق الحواس، وكل هذا في عالم المادة وليس في عالم الغيب. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ومن ثم فنحن نؤمن بقدم الذات الإلهية وامتداد هذا القدم في أغوار الأزل الذي لا نعرف كنهه كذلك، ولا يمكن أن يحيط المخلوق بالخالق. وطبيعة الوجود المحدث تقتضي البداية والنهاية، أما وجود الله تعالى الذي هو وجوده من ذاته فحقه أسمى من أن يسبقه عدم أو أن يطرأ عليه عدم، لذا هو الأول والآخر. وكما أنه الأول هو الآخر، فالله سبحانه وتعالى هو الآخر، بمعنى هو الباقي أبدا، لأنه ليس جسما فيموت ولا مادة فتتحلل وتنزوي، إنه الدائم الثابت الذي يصير إليه كل شيء، لذا قال كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، كما قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. فالله عز وجل هو صاحب الوجود الخالد المتأبي على الفناء، والذي له صفة البقاء ويستحيل عليه الفناء، قد يمنح للأخيار من عباده خلودا في جنات النعيم. فهذا الفضل الممنوح لهم من قبل الله عز وجل لا يعني أن بشرا أصبح حقيقا وجديرا بوصف الباقي أو بوصف الآخر، لأنه قد اعتراه من قبل فناء واعتراه موت، وكان من قبل وجوده في عدم. لكن هذا تفضل من الله عز وجل أن يجعل أهل الجنة خالدين فيها أبدا. هو بعض منح صفة الله عز وجل الآخر أو اسمه الآخر، هو الآخر، وجعل خلقه في الجنة أو في النار خالدين فيها أبدا. ليس معنى هذا أن يكون لكل واحد منهم تلك الصفة أو هذا الاسم. فالأمر كما قلنا إن وجود الله تعالى واجب له من ذاته لا ينفك عنه أبدا، أما ما عداه فهو صفر إن لم تدركه نعمة الوجود المفاض عليه من الخالق جل في علاه سبحانه، كما قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فهو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، سبحانه هو الأول والآخر. صفات الكمال لله عز وجل هذه أمثلة منها، أخذنا منها من أسمائه الأول والآخر، وما لهذا الاسم أو ذاك من صفات الكمال لله عز وجل التي لا يشاركه فيها غيره من خلقه، كما أنه سبحانه وتعالى هو الصمد. الصمد في علم التوحيد يقول عنها العلماء القائم بذاته أو القيام بالنفس، الصمد قام بنفسه وقام كل شيء به، الصمد الذي له المجد والسؤدد. فصفة القيام بالنفس المأخوذة من قوله تعالى الله الصمد، واسمه الغني الذي له الغنى المطلق، وأنه له التفرد بحيث ليس كمثله شيء، والتوحيد المطلق لله عز وجل، وما لله من صفات الكمال كالقدرة والإرادة والحكمة والسمع والبصر، وهو متفرد سبحانه وتعالى في كل ذلك ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. معاني مرتبطة بالأسماء والصفات، وهي مرتبطة بما أسميناه صفة الكمال لله عز وجل، وهذه تأخذ منا إن شاء الله دروسا بسيطة نستكمل بها قضية الإيمان بالله تعالى قبل أن ننتقل منها إلى الإيمان بالملائكة وبقية ركائز الإيمان بإذن الله تبارك وتعالى، على أننا نحاول أن نستوضح عقيدتنا ونتعرف على معالم ديننا ومعنى كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، مكتفيا بهذا القدر. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، اللهم علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، دعاء لا يرفع، دعوة لا يستجاب لها. اللهم من طلب منا دعاء فأعطه سولة، سجب دعوته واقض حاجته، حقق رغبته، فرج كربته، اعطه من خير ما أنت به عليم، نفس عنه الهم والغم والكرب العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم أتم علينا النعمة واكشف عنا الغمة ووحد الأمة واجمع الكلمة ووفقنا لما تحبه وترضاه، وول علينا من يصلح أمرنا ويحكم فينا بكتابك وسنة نبينا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، وأصلح أحوالنا، قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، أنت حسبنا ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.